أجاك يا بلوط مين يعرفك؟ يروى عن أحد اللبنانيين الذين كانوا يعيشون في مصر أنه جمع ذات يوم كمية من حب البلوط وذهب بها إلى السوق ليبيعها على أساس أنها كستنا، وأخذ ينادي كستنا كستنا، والناس يقدمون عليه ويشترون البلوط على أنه كستنا، إلى أن صادف مرور أحد اللبنانيين الذين كان يقوم بزيارة إلى مصر واقترب منه ليسأله عما يبيع، وعندها أطلق البائع جملته أجاك يا بلوط من يعرفك، التي أصبحت فيما بعد مثلا متداولا بين الناس.